انقطاع المطر. قال بعض أصحاب الشافعي: هذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي، ويحتمل أن ينقلب نفلا ويبطل الجمع، لأن أحد رخص السفر لأنه أحد رخص السفر فيبطل بذلك كالقصر والمسح، ولأنه زال شرطها في أثنائها أشبه سائر شروطها. ويفارق انقطاع المطر من وجهين: أحدهما أنه لا يتحقق انقطاعه لاحتمال عوده في أثناء الصلاة، والثاني أن يخلفه عذر مبيح وهو الوحل، بخلاف مسألتنا. وكذلك الحكم في المريض يبرأ ويزول عذره في أثناء الصلاة الثانية، فأما إن جمع بينهما في وقت الثانية اعتبر بقاء العذر إلى حين دخول وقتها، فإن زال في وقت الأولى كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع لم يبح الجمع لزوال سببه، وإن استمر إلى حين دخول وقت الثانية جمع وإن زال العذر لأنهم وإن استمر إلى حين دخول وقت الثانية جمع وإن زال العذر لأنهما صارتا واجبتين في ذمته ولا بد له من فعلهما. فصل: وإن تم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأت ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في الذمة، فبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. فصل: وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة الثانية منهما ويوتر قبل دخول وقت الثانية، لأن سنتها تابعة لها فتتبعها في فعلها ووقتها، والوتر وقتهما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وقد صلى العشاء فدخل وقته. فصل: وإذا صلى إحدى صلاتي الجمع مع إمام وصلى الثانية مع إمام آخر وصلى معه مأموم في إحدى الصلاتين وصلى معه في الثانية مأموم ثان صح. وقال ابن عقيل: لا يصح، لأن كل واحد من الإمام والمأموم أحد من يتم به الجمع فلم يجز اختلافه، وإذا اشترط دوامه كالعذر اشترط دوامه في الصلاتين. ولنا أن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة بنيتها، فلم يشترط اتحاد الإمام ولا المأموم كغير المجموعتين. وقوله إن الإمام والمأموم أحد من يتم به الجمع لا يصح، فإنه يجوز للمريض والمسافر الجمع منفردا وفي المطر في أحد الوجهين. وإن قلنا إن الجمع في المطر لا يصح إلا في الجماعة، فالذي يتم به الجمع الجماعة لا عين الإمام والمأموم، ولم تختل الجماعة. وعلى ما ذكرناه لو تم المأموم بإمام لا ينوي الجمع فنواه المأموم، فلما سلم الإمام صلى المأموم الثانية جاز، لأننا أبحنا له مفارقة إمامه في الصلاة الواحدة العذر، ففي الصلاتين أولى، ولأن نيتهما لم تختلف الصلاة الأولى، وإنما نوى أن يفعل فعلا في غيرها، فأشبه ما لو نوى المسافر في الصلاة الأولى إتمام الثانية. وكذلك لو صلى المسافر بمقيمين فنوى الجمع، فلما صلى بهم الأولى قام فصلى الثانية جاز على هذا. وكذا لو صلى أحد صلاتي الجمع منفردا ثم حضرت جماعة يصلون الثانية فأمهم فيها أو صلى معهم مأموما جاز. وقول ابن عقيل يقتضي ألا يجوز شيء من ذلك، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر العلماء أن القصر في السفر رخ عزيمة أو شبه مؤكد، وأنه لا يجوز القصر إلا في السفر، فلا يجوز في الحضر ولا يجوز لغير المسافر. وأما الجمع فإنه يجوز، فيجوز الجمع للمسافر كما سبق، ويجوز الجمع للمريض، ويجوز الجمع للمطر، ويجوز الجمع للوحل ولكبر السن ولأكل مرضع ونحوها. فالجمع يعتبر رخصة لا أنه عزيمة. وصورته أن يجمع في وقت الأولى يقدم الثانية في وقت الأولى، أو يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، وذلك لأن المريض قد يكلفه القيام إلى الوضوء، تكلفه الطهارة، ويحصل عليه مشقة، مشقة بالطهارة مثلا، أو مشقة بالقيام، أو مشقة بالجلوس إذا كان مضطجئا، فالمشقة تجري والتيسير. فلأجل ذلك أخفف عنه وأبيح له الجمع. ودليله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وهو دال على أن هناك جمع للخوف من أي شيء، إما من زيادة المرض، وإما من عدو متربص أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا دال على أن هناك جمع للمطر وهناك جمع للسفر. فقولهم غير خوف ولا سفر، غير خوف ولا مطر، بقي إلا المرض، فيحمل هذا الجمع على أنه جمع للمرض. والمرض فيه مشقة، فلأجل ذلك يباح له الجمع. واختلف في هذا الجمع هل هو جمع صوري أو جمع كالمسافر. تقدم أن المسافر إما أن يجمع في وقت الأولى فيقدم العصر مع الظهر في وقت الظهر، ويقدم العشاء مع المغرب في وقت المغرب، وإما يؤخر فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ينزل ويصلي بهما جميع جمعا، أو يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء وينزل نزولا واحدا ويصلي العشاءين. ولكن كأنهم قالوا في المريض أنه يجمع جمعا صوريا، يعني يؤخر الأولى إلى قرب دخول وقت الثانية، وتكون الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. واستدلوا بحديث المستحاضة، من المستحاضات حملة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وكذلك أيضا فاطمة بنت أبي خبيش ونحوهما جاء في حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن قدرت على أن تؤخر الظهر وتقدم العشاء وتقدم العصر وتغتسلي لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتقدمي العشاء في أول وقتها وتغتسلي لهما غسلا واحدا فذلك أعجبه إلي. ويسمى هذا الجمع الصوري لأن يعني كل منهما وقعت في وقتها، ومع ذلك كانت مجموعتين، ولكن قد يقال إن في ذلك مشقة، وتحري آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، تحري آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء، هذا التحري قد يكون صعبا، فلأجل ذلك مع كونه فيه صعوبة يرى بعضهم أن الأمر فيه سعة، وأن الجمع للمرض لا يحتاج فيه إلى أن يكون جمعا صوريا، بل يجوز الجمع بكل حال، وذلك لأجل المشقة. ذكرنا أن المشقة على المريض مشقة الطهارة لكل وقت، وقد يكون أيضا معه حدث دائم كسلس بول ونحوه، يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو يتحرى الوقت الذي ينقطع ويتوقف فيه الحدث، فلأجل ذلك جاءت الرخصة له. هكذا الصحيح أنه يجوز له الجمع، يجوز له جمع التأخير وجمع التقديم. إذا أبيح الجمع الذي هو الجمع بين الصلاتين فيفعل الأرفق به، أحيانا يكون أنشط في الوقت الأولى فيقدم الثانية، وأحيانا يدخل عليه وقت الثانية يدخل عليه أول الوقت وهو ثقيل وعاجز ويحس بألم فيؤخر الأولى إلى أن يجمعها مع الثانية، هكذا فله أن يفعل الأرفق به. هذا في جمع للمرض. وتقدم أن الجمع للسفر يفعل الأرفق به، يفعل ما يناسبه، إن دخل عليه الوقت وقت الأولى وهو يمشي أخر الأولى، وإن دخل عليه الوقت وهو نازل قدم الثانية، بخلاف المريض فإنه يفعل الأرفق به والأنسب له. ثم استثنوا من ذلك الجمع للمطر، قد تقدم أنه قالوا لا يجوز الجمع للمطر إلا في الإشاءين، وأنه يكون في وقت الأولى المغرب، وذلك لأن العشاء وقت ظلمة، قديما كانت الطرق مظلمة، وإذا قيل لهم تأخروا إلى وقت العشاء فقد يكون المطر شديدا ويمنعهم ويحول بينهم وبين الحضور. فلأجل ذلك كان الجمع في وقت المغرب العادة.